يوجد شخص يدعي على نفسه انه ان يكون يهوديا اذا لم يفعل كذا او كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا أو كذا او ملعون كذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الاسلام كان متعمدا فهو كما قال. وفي الروايات الاخرى: وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما. فلا يجوز الانسان يقول هو يهودي ما يكلم فلان، هو نصراني ما يكلم فلان، هو وثني ما يكلم، لا يجوز الكلام هذا. ولكن ما يكون كافر بهذا، يكون قد عاصي، يكون عاصيا وظالما لنفسه، لانه ما اراد كفر، وانما اراد التشجيع نفسه والتاكيد حتى لا يكلم فلان ولا يريد انه يهودي، فلا يكون بهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. اما اذا قال هو يهودي يريد الاعتقاد والانتقام الى الاسلام اليهوديه وانه يحترم اليهوديه صار كافرا. قال هو يهودي يعني المعنى اني اترك ديني وانا اختار اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او الشيوعيه او ما اشبه ذلك، فاذا قال هذا راغبا في هذه الاديان صار كافرا بالله، نعوذ بالله، مرتدا، يستتاب فان تاب والا قتل.